بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 141 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة في ليلة الاثنين 17 من شهر رمضان 38,400. ولا زلنا في كتاب اللباس من صحيح البخاري، والبدء بإذن الله عز وجل من باب الواشمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم يا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الواشمة. قال: حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى عن الوشم. قال: العين حق، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعامة من في القبور بسبب العين، والعين إما أن تكون حاسدة، وإما أن تكون معجبة، فقد تصيب العين إن كانت حاسدة، يعني إن كان صاحبها يحسد هذا المعيون، وربما لا يحسده، إنما يكون معجبا به، ولذلك ربما يصيب الإنسان بعينه أقرب الناس إليه، ربما يصيب أبناءه وأهله، ولا يكون ذلك من باب الحسد، إنما هو من باب الإعجاب. وتأثير العين لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا قدر، فإن الإنسان إذا نظر إلى شيء وكان معجبا به، وأراد الله أن يحصل لهذه العين تأثير على من أعجب به، فإنه يحصل التأثير بإذن الله عز وجل، لا بذات العين، إذ أنه لا يكون شيء في الوجود إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المقدر، والعين واقعة كائنة، والجميع يعرف ذلك بالتجربة، حصل في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في سفر، وإذا بهم نزلوا منزلا عند غدير ماء، فأحد الصحابة نزع ثيابه وأخذ يغتسل من هذا الماء الذي نزل عنده، فمر عليه آخر فقال: والله ما رأيت من جلد مخبأة، يعني ما رأيت جلدا كجلد هذا الشاب، ولا جلد مخبأة. والمخبأة هي البكر، هي البكر التي تخدر في بيت أهلها، المخدرة يعني المحفوظة في بيت زوجها، في بيت أهلها، في بيت أبيها. وفي الحديث، في حديث أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يشهدن العيد. ذوات الخدور يعني ذوات الستر، يعني البكر التي تكون في بيت أبيها لا تخرج. فالمرأة أجمل ما تكون حين تكون صغيرة بكرا مخدرة. فقال هذا، قال: والله ما رأيت جلدا ولا جلد مخبأة، يعني مخدرة، يعني بكرا. ما أتم كلامه إلا أغمي على ذاك، إلا أغمي عليه، يعني أصابه بعينه، أصابه بعينه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذاك مغمى عليه، والناس يظللونه، يرشونه بالماء، والرجل لا يستيقظ. فقال: ما له؟ قالوا: يا رسول الله، كان يغتسل ففلان قال كذا وكذا فسقط هذا. فأغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم القول، أغلظ لذاك العائن، وقالت بما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت، هلا بركت، يعني دعوت له بالبركة، ثم قال اغتسل له، أو قال توضأ له، فتوضأ له وجمع وضوءه وغأوى، غسل مغابنه، والمغابن هي الأماكن المنتنة في الجسد كالإبطين والرفغين ونحوها، ثم جمع الماء وصب على هذا المعيون، فقام كأنما نشط من عقال يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما به قلبة، ما به شيء، يعني كأنه ما أصيب بشيء. فالعين حق، وبالتجربة ترون ذلك ورأينا ذلك، كم من إنسان تلفظ بكلمة وإذا بإنسان يصاب بما يصاب به. وأكثر الأمراض بسبب العين كما يقول أهل التجربة أمراض السرطان، لا سبب لها، فجأة الإنسان سليم ما فيه شيء يسقط، إيش في؟ قالوا سرطان. وهذا أذكر أن قريبة لي من العائلة فتاة شابة جميلة بكر ما تزوجت، وحضرت مناسبة من المناسبات، وكانت قد لبست زينتها وهي بنت صغيرة دون العشرين، فأعجب الناس بحسنها وجمالها، وما عادت إلا وأصيبت بالسرطان رحمة الله عليها، وبقيت أشهرا ثم ماتت رحمة الله عليها. وأذكر أني كنت العام الماضي أو قبله في فرنسا، وكانت عندي دورة في 40 النووية في أحد المساجد، فألقيت الدرس، كنت أشرح حديث 40 النووية، فجاءني شاب سلم علي، قال أنا ظننته من أهل البلد، يعني من أهل تلك البلاد، فسلم علي قال لي والله أنا من الكويت، معك فلان بن فلان الفلاني محامي من الكويت. أهلا وسهلا، خيرا إن شاء الله، سلمت عليه. قال ما الذي أتى بك؟ قلت والله عندي درس هنا. وأنت؟ قال والله أنا جئت مرافقا لابنتي. قال ابنتي عمرها يقول 9 سنوات، 9 سنوات، حضرت مع أمها عرس، يقول عادت من العرس فسقطت مغشيا عليها، يقول أخذناها المستشفى، قال والله سرطان في الأنف، أعوذ بالله، إيش هذا؟ قال والله ما فيها شيء، سليمة فقط، راحت العرس، وتكلم بعض النسوة قالوا إيش هذا الحسن، إيش هذا الجمال، عادت يقول وسقطت. قلت أسأل الله، قال أجريت لها عملية كذا، قلت أسأل الله يمن عليها بالشفاء، أرقوها. سبحان الله، يعني من أعاجيب الصدف كما يقال. في اليوم الثاني وأنا في نفس الدرس في المسجد كنت أشرح بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قام شاب بعد الدرس سلم علي، قال أنت من السعودية؟ قلت نعم من المدينة. وأنت؟ قال أنا من جدة. ما شاء الله، خير، إيش عندك؟ قال والله زوجتي تعالج هنا. إيش عندها خير؟ قال والله عندها أكياس سرطانية على الرئة. خير، إيش صار؟ قال والله ذهبت هي وابنة خالتها، ذهبتا إلى عرس، والنساء من الغريب أنهن إذا حضرن العرس يبالغن في الزينة، وإذا بالغن في الزينة ما تدري هذا الذي ينظر إليها من النساء، يعني من النساء اللاتي يحضرن، من تنظر إليها بنظر حسد، ومن تنظر إليها بنظر إعجاب، ومن تذكر الله، ومن تبرك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له القول، قال هلا بركت، يعني دعوت له بالبركة، ليس كل الناس يدعون بالبركة. يقول فعادتا من العرس، عادتا من العرس، وإذا إحداهما ابنة خالة زوجته، يقول صارت تحك جلدها، أصيبت بالحكة بحساسية، تحك تحك حتى تقول جرحت جلدها، وبقيت سائر الليل وهي تحتك. في الصباح ذهبوا بها إلى المستشفى، أعطوها علاجات، استمرت 2-3 أسبوع، 2 يسووا لها تحاليل، ما فيها إشكال، يحولوها للتخصص، قالوا والله سرطان في الجلد. يقول ما مر عليها شهر زمان إلا وصارت من سكان القبور. يقول وزوجتي نفس القضية في نفس العرس، يقول مريضة، قالوا والله عندها أكياس سرطانية على الرئة، على الرئة، ولا بد من إجراء عملية لاستئصالها. قالوا وأرسلوا هذه الفحوصات يقول إلى فرنسا وإلى أمريكا، يقول فأجروا التحاليل، قالوا نحتاج إلى شهر، شهر يقول تنتهي العملية. فقلنا والله فرنسا أقرب من أمريكا، أتينا إلى هنا، يقول على أن العلاج شهر واحد. يقول الآن لي أكثر من 6 أشهر أجريت لها عدة عمليات، يقول أجروا لها العملية الأولى وأزالوا هذه الأكياس المائية السرطانية وأغلقوا الجرح، وإذا بها تخرج يقول على الكبد، فتحوا الكبد يقول أزالوه خيطوه وإذا بها تظهر يقول على الكليتين، يقول حتى قطعوا جسدها كل شيء يفتحوا في جهة يزيلوا وإذا به يظهر في مكان آخر. يقول لي أكثر من 6 أشهر وأنا في هذه البلاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلا بركت، يعني هلا دعوت بالبركة. ولذلك إذا أعجب الإنسان شيء دعا بالبركة، يقول اللهم بارك، بارك الله لك، بارك الله فيك، يدعو له بالبركة. بعض الناس يقول ما شاء الله، لا أعلم لما شاء الله دليل إلا الآية، الآية وهي قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لكن الحديث في مسألة العين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بركت، يعني دعوت بالبركة، فلا بد من الدعاء بالبركة. ولو قال ما شاء الله لا بد أن يدعو له بالبركة، يقول تبارك الرحمن، تبارك الله، بارك الله لك، اللهم بارك، اللهم بارك، يدعو بالبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العائن أن يدعو بالبركة، قال هلا بركت، يعني دعوت بالبركة. فهمنا؟ وهكذا أنت أيها المسلم إذا أعجبك شيء حتى في نفسك، حتى في مالك، حتى في ولدك، قد يصيب الإنسان نفسه بالعين، يمكن هذا؟ نعم، صاحب الجنتين. قد يصيب الإنسان نفسه بالعين كما فعل سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك تعرفونه، الخليفة الأموي، الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك الذي كان بعد الوليد وقبل عمر بن عبد العزيز، وهو الذي عهد لعمر بن عبد العزيز بالخلافة. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وكذا الذهبي في السير في ترجمة هذا الخليفة، قالوا اغتسل يوم الجمعة، اغتسل يوم الجمعة وتطيب ولبس ثيابه وصار يتجهز لصلاة الجمعة ليخرج ويخطب في الناس، يصلي بهم الجمعة في جامع بني أمية في دمشق. فوقف أمام المرآة بعد الاغتسال وقد لبس الثياب وصار يسرح لحيته ويتطيب وهو ينظر إلى صورته ووجهه في المرآة فأعجب بنفسه، فقال أنا الملك الشاب، وكان شابا، قال أنا الملك الشاب، فأصاب نفسه بالعين، فما جاءت عليه الجمعة الأخرى إلا وهو من سكان القبور. خرج حين قال هذه الكلمة، خرج وصلى بالناس الجمعة وعاد محموما، عاد إلى بيته محموما، وما مضى عليه 2 أو 3 إلا وانتقل إلى الدار الآخرة. فذكر أهل التاريخ كابن كثير وغيره أنه عانى نفسه، أنه أصاب نفسه بالعين. فإذا أعجب الإنسان بشيء في نفسه أو في ماله أو في ولده يدعو بالبركة، يقول اللهم بارك، اللهم بارك لي، اللهم وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مضى معنا في كتاب الشمائل للإمام الترمذي، أنه إذا وضع بين يديه الطعام يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، إلا إذا وضع بين يديه لبن يعني حليب، فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. أما غير اللبن يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. فيدعو الإنسان بالبركة، يدعو بالبركة لنفسه، لأهله، لأولاده، لذريته، لماله. إذا أعجبك مالك ادعو بالبركة، إذا أعجبك أهلك ادعو بالبركة، إذا جاءك مولود ادعو بالبركة. وهكذا إذا حضرت عرسا لإنسان تدعو له بالبركة، تقول اللهم بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. فدائما الإنسان يعود نفسه أن يدعو لنفسه ولغيره بالبركة. أعجبك شيء قل اللهم بارك، اللهم بارك له، بارك الله فيك، بارك الله لك، وهكذا وحتى لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى عن الوشم، وهذا قد مضى معنا بالأمس. نعم اقرأ. قال حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن ابن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من أمي عقوب عن عبد الله فذكر مثل حديث منصور. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. هذا كله مضى معنا. نهى عن ثمن الكلب يعني الحجامة، نهى عن ثمن الكلب يعني الحجامة، لأن عن ثمن الدم يعني الحجامة. أنا إيش قلت؟ الكلب. كلب، معلش سبق لسان. نهى عن ثمن الدم يعني الحجامة، لأنه مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب حرام وحلوان الكاهن حرام وماذا؟ ومهر البغي حرام، ومهر البغي حرام، وكسب الحجام حرام، وكسب الحجام حرام، وفي لفظ قال خبيث، في لفظ قال خبيث. كسب الحجام يعني ثمن الدم، يعني ما يأخذه مقابل الحجامة. لكن أشكل هذا على بعض أهل العلم فقالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام حرام وفي لفظ قال خبيث، وهنا نهى عن ثمن الدم يعني الحجامة، وهو الذي أعطى الحجامة أجره، ومضى معنا في الحديث أنه احتجم وأعطى الحجامة أجره ولو كان حراما ما أعطاه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة دينارا، والدينار مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير قرابة 1000 ريال تقريبا. يعني لو قلنا أن الدينار الإسلامي 3.97 من 100 من الجرام، يعني تقريبا 4 جرامات، يعني قرابة 1000 ريال تقريبا، أليس كذلك سعر الذهب؟ فاحتجم وأعطى الحجامة دينارا. ومرة احتجم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعا من شعير وكلم مولاه فخفف من خراجه فجعل خراجه كم؟ صاعين من شعير في اليوم بدلا من 4 أصع. قالوا إذن كيف يكون حرام ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ماكسه ولا شارطه، وبالتالي لم يكن بيعا، لأن البيع والإجارة لا تصح إلا بمشارطة. يعني ما يصح تأتي لراعي تاكسي تقول له وصلني المشوار الفلاني بكم، يقول لك اركب ما نختلف، ما يصح هذا. يقول لك اركب ما نختلف، وبعدين يختلفوا، بعدين يتهاوشوا، لما يوصل يعطي له 5 ريال يقول لا يا أخي 5 ريال قليل. يا أخي أنت قلت اللي يجي منك خير وبركة، يعطي له 2 ريال يقول لا يا أخي 2 ريال قليل، يا أخي أنت قلت اللي يجي منك خير وبركة، فيؤدي إلى النزاع. ولذلك لا تصح الإجارة إلا بمشارطة، إلا بمعرفة الأجرة. لا يصح بيع إلا بمعرفة الأجرة، ولا يصح شراء إلا بمعرفة، ليس الأجرة، الثمن. لا يصح بيع إلا بمعرفة الثمن، ولا الشراء إلا بمعرفة الثمن، ولا الإجارة إلا بمعرفة الأجرة. فما يصح تأتي تقول بكم هذا، يقول اللي يجي منك، ما يصح. لا، بكم هذا، كم تبيعه؟ يقول لك بكذا، ناسبك، ولا تقول له لا يا أخي خفض، حتى تتفقوا على ثمن. كذلك المؤاجرة، تأتي بعامل تقول تعمل لي هذا العمل كم تأخذ، يقول اللي يجي منك، ما يصح، ما تصح اللي يجي منك، لا بد تقول كم تريد، نتفق من البداية حتى لا يؤدي إلى النزاع، وإلا ما كان هذا بيعا ولا كان هذا إجارة. البيع لا بد من معرفة الثمن، والإجارة لا بد من معرفة الأجرة. فهمنا يا إخوان؟ فقالوا لو كان ثمنا، لو كان ثمنا لا أجره النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، يقول لو كم تأخذ، يقول كذا، كما أنه حين باع واشترى كان يساوم صلى الله عليه وسلم، لما اشترى الفرس من الأعرابي ساومه، أليس كذلك؟ ولما اشترى الجمل من جابر ومضى معنا ساومه، قال أتبيعنيه بأوقية، ساومه صلى الله عليه وسلم. وهنا ما ساومه، قالوا إذن هذا لم يكن ثمنا، إنما كان عطاء منه صلى الله عليه وسلم. قالوا وعليه إذا احتجم الإنسان لا يعطي أجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجرة الدم، عن ثمن الدم، إنما يعطيه ما طابت نفسه. وذاك الحجام يحجم احتسابا، يحجم احتسابا، فإن أعطاه شيئا كهدية أخذه. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاه دينارا أعطاه أعطية من عنده، لم تكن أجرة، ولو كانت أجرة لا أجره من الأول ما كسه، وقال له كم تأخذ كذا، كما قال لجابر أتبيعونيه بوقية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كسه ولا كسره ولا شارطه. قالوا إذن لم تكن تلك الفلوس قيمة الحجامة، إنما أعطية من النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه. كذلك حين أعطى أبا طيبة، حين أعطاه صاع شعير وسأله كم خراجك، قال 4 آصع، فكلم سيده ووضع عنه صاعين، كلم سيده ووضع عنه صاعين. كيف هذا؟ كان الناس في زمن وجود الرق، كان الرجل يشتري العبد، يشتري المملوك ويقول له اذهب واعمل واتني في اليوم بكذا وكذا وما بقي فهو لك. هذا جائز إذا كان هذا عبدا تملكه، لا أن يكون حرا كما يفعل بعض الناس. بعض الناس الآن يأتي بالإنسان على كفالته ويقول له روح اشتغل وجيب لي في الشهر كذا وكذا، جيب لي 500 ريال أو 1000 ريال وما بقي فهو لك. هذا سحت، هذا سحت وحرام يأكله، إنما يأكل نار جهنم في بطنه، لا يجوز له أن يفعل ذلك. إن أراد أن يأخذ منه شيء أن يؤاجره، تعال اشتغل عندي بكذا أعطيك أجرة كذا مثلا، أو اعمل عندي كذا أعطيك راتب كذا. أما يقول له اذهب أنت على كفالتي واذهب اعمل واكسب ما شئت، لكن تعطيني في الشهر كذا مقابل إيش؟ مقابل لا شيء، فقط لأني كفيلك، لا يجوز هذا، هذا حرام، هذا سحت، هذا ظلم، يأكل مال أخيه بالباطل. فهمنا؟ أما إن كان مملوكا، نعم، إن كان مملوكا عنده يملكه، يملك رقبته، اشتراه، له أن يقول له اعمل واتني في اليوم بكذا وما بقي فهو لك، كما فعل سيد أبي طيبة. أبو طيبة هذا كان عبدا مملوكا رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سيده اذهب اعمل وخرجك في اليوم 4 آصع من شعير. تعرفون الصاع الذي نخرج به زكاة الفطر؟ هذا يسمى صاع. تأتيني 4 آصع في اليوم من زكاة من الشعير، هذا خراجي وما بقي فهو لك. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم سيده فوضع عنه النصف الخراج، جعل خراجه في اليوم صاعين من شعير، جعل خراجه في اليوم صاعين من شعير. إذن هذه كونه كلم سيده، هذه ليست أجرة، هذه ليست أجرة، هذا إرفاق، كلم النبي صلى الله عليه وسلم سيده كي يرفق به. فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام مالا لم يكن هذا المال أجرة الحجامة، إنما كان عطاء. قالوا وعليه إذا احتجم المسلم الحاجم يحتسب في حجامته، يريد وجه الله عز وجل ولا يطلب مالا، والمحجوم يعطيه من عنده ما تطيب نفسه، لكنه لا يماكسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم، يعني يحجمك الحجام وأنت تكرمه، أنت تكرمه بما تيسر، كما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة. نعم اقرأ. قال في الحديث السابق، قال ثمن الكلب حرام، وقد تكلمنا في هذه المسألة، قلنا بيع الكلب والشراء حرام عند جمهور الفقهاء، سواء كان الكلب ذا نفع أو لا، يعني سواء كان كلب صيد أو لا، هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. وخالف في ذلك الحنفية رحمة الله عليهم، فقالوا يجوز بيع كلب الصيد، والثمن ليس ثمن الكلب، إنما ثمن تعليمه، ثمن تعليمه. قالوا لأنك تعلم الكلب، وهذا الكلب معلم، والله سماه معلما، فقال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال وما علمتم من الجوارح، يعني الحيوانات الجارحة، سواء كان كلبا أو طيرا جارحا، أو طيرا جارحا كالصقر مثلا والبازي والشاهين والنسور، هذه كلها جوارح، يعني الطيور جارحة. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني الكلاب، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فالجمهور قالوا لا يجوز بيع الكلب سواء كان كلب صيد أو غير كلب صيد، إذا استغنى عنه سيده وهبه لأخيه المسلم وهبه هبة ولا يأخذ عليه ثمنا. والحنفية قالوا رحمة الله على فقهائنا أجمعين، قالوا يجوز البيع ويكون الثمن لا لأصل الحيوان إنما كلفة تعليمه. نعم. قال نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، هذا الذي قلنا، وآكل الربا، يعني نهى عن أكل الربا. لما؟ لأنه لعن أكل الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكله هذا الذي يأخذ، تأتي تقول له يا أخي والله أنا محتاج، أنا مسكين، أنا واقع في ورطة، عندي مصيبة لا قدر الله، عندي مريض يحتاج إلى إجراء عملية والعملية تحتاج إلى 70,000 ريال مثلا، وأنا إنسان فقير، أسلف لي 70,000 عشان أساوي عملية أمي مثلا أو عملية أبي مثلا. قالوا أعطيك 70,000 لكن تسددها 100,000، هذا عين الربا، هذا عين الربا. أو يقول تسددها 80,000، إن شاء الله لو قال لك 70,000 وريال صار ربا، ولو ريال واحد صار ربا. طيب تقول أنا مضطر، لا اضطرار في الحرام. تقول هو الذي يأثم لأنه هو الذي يأكل، نقول حتى موكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، هذا الذي يكتب العقد، هذا الموظف الذي يكتب العقد، وشاهديه، الشاهدين اللذين يشهدان، دخلوا كلهم في اللعن. لما؟ لأنهم حاربوا الله ورسوله. كيف؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ألم يقل الله ذلك؟ بلى قال ذلك، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يتعامل بالربا آذن يعني أعلن، فأذنوا يعني اعلنوا الحرب على الله ورسوله. هذا الذي أكل الربا أو أكل الربا أو شهد عليه، هذا أعلن الحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال والواشمة والمستوشمة، وهذا مضى معنا بالأمس. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب المستوشمة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن. نعم، لا تشمن ولا تستوشمن، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشم المرأة المرأة، ونهى أن تطلب المرأة ذلك من غيرها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. هذا مضى معنا بالأمس وقبل أمس وبيناه. نعم. وقلنا أن علة اللعن هو الذي ذكر في هذا الحديث. قال ماذا؟ قال: المغيرات خلق الله، لأن من تفعل ذلك تغير خلق الله، فهي تعترض على خلق الله، خلقها الله على هذه الصورة ما أعجبها صنع الله فتذهب وتغير. فهمنا؟ ولذلك عرضت نفسها للعن، كالتي الآن في زماننا كثر هذا التي تجري عملية تجميل، تقول والله أنفي كبير مو حلو أبغى أصغره. طيب هذا خلق الله، هكذا خلقك الله، ما عجبك ما فعل الله بك؟ أو تقول والله أنفي صغير أبغى أكبره، كبير تصغره صغير تكبره. فهذه تغير خلق الله عز وجل، هذه تغير خلق الله، لا يجوز فعل ذلك. لكن إن كان تشوها خلقيا، تعرض الإنسان لحريق مثلا، لحادث تغير شكله، فهذه ليست الخلقة الأصلية، لهو أن يجري عملية تجميل ويزيل هذا التشوه الذي لحق به. نعم. قال رحمه الله: باب التصاوير. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبا طلحة قال يقول سمعت أبا طلحة قال سمعت أبا طلحة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سمعت أبا طلحة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أكمل ثم نتكلم عن حكم التصوير. نعم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته ما عندك فيه إلا بس ما شفته. طيب. فرأى في صفته تماثيل فقال: سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. نعم. قال: باب نقد الصور. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. تصاليب جمع صليب. نعم. وفي الهامش تصاوير. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية. نعم، منتهى الحلية يعني في الآخرة. نعم. قف هنا، نرجع إلى أول باب في ذا الموضوع. قال: باب التصاوير. وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. ولا تصاوير يعني ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تدخل بيتا فيه صورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم واعد جبريل عليه السلام يوما، فما جاء جبريل على الموعد، وجبريل رسول الله لا يخلف الوعد أبدا، فقلق النبي صلى الله عليه وسلم. حان موعد جبريل وما أتى، جلس ينتظر ما أتى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله لا يخلف الوعد وجبريل رسول الله ووعد وما جاء، إذن ثم أمر. فخرج من البيت وإذا بجبريل، خرج من بيته وإذا جبريل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئت؟ قال: جئت، لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب، لا ندخل بيتا فيه كلب، وفي بيتك كلب. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجرة واحدة ما فيها شيء من الأثاث، أين الكلب؟ دخل يبحث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جرو كلب دخل تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم. جرو كلب، جرو الكلب هو صغير الكلب، كلب صغير دخل ما تنبه له أحد، دخل إلى البيت وصار تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود هذا الجروي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منع دخول جبريل عليه السلام. طبعا المقصود بالملائكة يعني ملائكة الرحمة، لكن قد تدخل ملائكة، ملائكة العذاب أو ملك الموت. ولذلك من لطائف ما يذكرون أن أحد الهندوس في الهند طلب مناظرة المسلمين، فجاءه أحد العلماء الشيخ ثناء الله الأمر تسري رحمة الله عليه، توفي هذا في القرن الماضي، فناظره فوجد هذا الرجل الكافر معه كلب، معه كلب، فسأله الشيخ بعد أن أفحمه في المناظرة، قال لماذا أنت أتيت بهذا الكلب معك؟ قال هذا الكلب لا يفارقني ليل نهار. قال لما؟ قال ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب؟ قال بلى، قال ذلك. قال إذن هذا الكلب يصحبني حتى لا يأتي ملك الموت، وبالتالي لن أموت، هذا الكلب معي 24 ساعة حتى يمنع دخول ملك الموت. قال جيد، هل الكلب يموت أو ما يموت؟ الكلاب تموت أو ما تموت؟ قال تموت. قال من يقبض روحها؟ يقبض روحها الملك. قال أنت لن يقبض روحك ملك الموت الذي يقبض روح البشر، أنت يقبض روحك الذي يقبض روح الكلاب لأنك مثله، فالذي يميت هذا الكلب يميتك. قال يعني ما في مشكلة سواء كنت مع الكلب أو مع غير الكلب، إذا دنا الأجل أنت ميت ميت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الذي يقبض روح هذا الكلب يقبض روحك. المقصود، المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب يعني ملائكة الرحمة، لكن قد تدخل ملائكة العذاب، قد يدخل ملك الموت لأن ملك الموت لا يمنعه شيء، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو حطيت قطيع من الكلاب حولك إذا جاءك ملك الموت إذا دنا الأجل أنت ميت ميت. فهمنا؟ إذن لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن التصوير حرام باتفاق. تبقى مسألة وهي مسألة هذه الصور، هذه الصور هل هي صور أو لا؟ علماء زماننا، لأنه هذا ما وجد إلا في زماننا، قبل زماننا ما هي موجودة هذه الكاميرات، اختلفوا على قولين. فعامة أهل العلم على التحريم لأنه تصوير، قالوا هو تصوير مطلقا، إذن هذا صورة ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا برة، أو كما قال ربنا عز وجل. فقالوا إذن هذا تصوير ولا خلاف، قالوا في أن من يفعل ذلك يسمى أنه صور، ولا خلاف في أن هذه التي تطبع تسمى صورة. وعلى هذا القول كان، على هذا القول كان شيخنا الشيخ، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. طبعا نحن نتكلم كلام المعاصرين لأن المتقدمين ما كان عندهم كاميرات، يعني هذا الخلاف ما ظهر إلا في هذا العصر. وهذا الذي كان يفتي به الشيخ بن باز كان يرى التصوير عموما حرام حتى بالكاميرات، حتى بالكاميرات. وهذا الذي ذكره الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في كتابه الأضواء، في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فذهب إلى أن التصوير حرام مطلقا حتى ولو كان بكاميرة. وهذا الذي ذهب إليه عامة المشايخ كما قلنا، وذهب طائفة آخرون من العلماء إلى أن هذا ليس بتصوير. وهذا الذي سمعته من شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا الكرسي، على هذا الكرسي الذي هو كرسي الشيخ الجزائري، قبل وفاة الشيخ حضر وسألناه هنا في هذا المكان فقال هذه ليست صورة. كيف يا شيخ ما هي صورة؟ قال هذا حبس ظل، أنت تنظر في المرآة تنطبع صورتك في المرآة، ينطبع ظلك في المرآة. قلنا نعم، إذا نظرت في المرآة في بيتكم أليست صورتك انعكست؟ قالوا هذا ظلك على المرآة. هذا الظل الذي انعكس على المرآة لو حبس لا يعتبر هذا صورة، هذا ظلك المنعكس على المرآة. قالوا وهكذا هنا أو في الكاميرا ثم مرآة تنعكس عليها صورتك أو ينعكس عليها ظلك وتنطبع. حتى أذكر الشيخ قال على هذا الكرسي قال لو أتينا بورقة وكتبت أنا بخطي كتابة ثم صورتها أنت بآلة التصوير، هذه الصورة التي صورت هل يكون، هل يقول أحد هذا خطك أنت أو خطي أنا الذي كتب الأصل؟ قال يقال خط الذي كتب الأصل، يعني الشيخ محمد بن عثيمين لو كتب ورقة بخط يده أخذناها ورحنا صورناها، الصورة هذه خط المصور أو خط الذي كتب الأصل؟ قال الذي كتب الأصل. قال إذن هذا ليس تصويرا، هذا عكس ظل الذي كتبه، إذن هذا ما ضاها خط الكاتب. قال وبالتالي حتى في هذه الصورة ليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، لأن المضاهاة لخلق الله عز وجل أن ترسم بيدك فتضاهي خلق الله، أما هذا هو خلق الله، خلق الله انعكس في المرآة، هكذا كان يقول. وعلى هذا كان قول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ الحيدان حفظه الله تبارك وتعالى والمفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي الحالي. أما أنا فأنا أجبن أن أتكلم في هذه المسألة، ما أنا إلا ناقل. لماذا؟ هذا قول الشيخ، يقول هذا حبس ظل أو هذه صورتك التي انعكست على المرآة وثبتت، طيب لكن ماذا يسميها الناس؟ صورة. وأذكر مرة كان الشيخ الألباني رحمه الله يناقش في هذه المسألة فقالوا يا شيخ هذه ضغطة زر احنا ما رسمناها، يعني ما رسمتها أنا برسم حتى ضاهيت خلق الله، مسكت الكاميرا وطق ضغطة زر وطلعت الصورة. قال هب أننا لو أوجدنا جهازا بضغطة زر يطلع لنا تماثيل، يعني تحط مثلا سمنت أو جبس مثلا من جهة وتضغط ضغطة زر بالكمبيوتر ويطلع لك تماثيل، هل هذه التماثيل حلال؟ بالاتفاق أنها حرام تمثال. قال لكن هذا ما نحته الإنسان بالإزميل والمطرقة بيده، ما أتى إلى صخرة ونحتها ولا صورها بيده، ضغط ضغطة زر وطلعت هذه، طق طق طق طق طلعت لها هذه التماثيل، هل هذه التماثيل حلال؟ باتفاق حرام، باتفاق حرام. إذن حتى هذه بضغطة زر هل هذه تغيرت عن كونها صورة؟ الجواب ما تغير عن كونها صورة، تسمى ماذا؟ صورة. ولذلك الله أعلم. بقيت مسألة وهو النقل الحي، النقل الحي، النقل الحي أكثر أهل العلم على أنها ليست صورة لأنها تنقطع بانقطاع البث. كيف؟ لو وضعنا مرآة هنا أمامي ومرآة هناك، صورتي تنعكس على المرآة وصورة المرآة تنعكس على المرآة الثانية ومرآة ثالثة هناك ورابعة هناك، كل صورة تنعكس تنعكس تنعكس حتى تصل لإنسان خارج الحرم، هذه ليست صورة، هذه انعكاس حالي الآن. قالوا وهكذا إذا كان البث مباشرا، نقل مباشر فهو انعكاس صورتك الآن ولا تثبت، تنتقل وتنتهي مباشرة، تنتقل وتنتهي. ولذلك بعضهم يقول إن كان بثا حيا، إن كان بثا حيا فهو انعكاس صورتك على مرآة متعددة عبر الأقمار الصناعية حتى تظهر في هذه الشاشات وليست هي بصورة. وإن كان قد ثبت، قالوا كالصوت، الآن الشيخ الحذيفي يصلي هناك في المحراب، لو انقطعت المكبر ما سمعنا ونحن هنا، صحيح ما سمعنا ونحن هنا، لكنه هناك يقرأ في هذا المكبر، نحن نسمعه هنا، نسمعه وفي آخر المسجد وخارج المسجد، يجوز الاقتداء به أو ما يجوز؟ يجوز، يجوز الاقتداء به. طيب واللي يكون في شارع الستين مثلا في صلاة العيد والصفوف متصلة، اتصلت الصفوف من الحرم إلى شارع الستين إلى شارع المطار والصوت واصل، يجوز الاقتداء به في صلاة العيد أو ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال. طيب واحد سجل صلاة العشاء، صلى الإمام وسجلنا صلاة العشاء، واحد راح يتوضأ فاتته صلاة العشاء ثم جاء قال والله فاتتني صلاة العشاء، نقول له لا تحزن، سجلنا لك صلاة الشيخ حسين آل الشيخ الآن أشغلك الجوال صلي خلفه، يصح؟ لا ما يصح، لأنه ليس نقلا حيا، لأنه ليس نقلا حيا. انقطع، واحد راح يتوضأ وجاء خلصت الصلاة قام قال له صاحب والله أنا سجلت لك، لا تثريب عليك ما فاتك شيء، شغله صلي، قل الله أكبر وصلي وراه. هذه كانت كان أحد الشيبان رأيته يفعل ذلك مرة عام 1000 قديما، يعني قبل يمكن 25 سنة، زرت أحد كبار السن في رابغ، فكبير في السن كان قارب 100، ونحن عنده، نحن مسافرون جئنا إلى رابغ مسافرون عنده، والتلفاز شغال، رفع الصوت لما اقترب الأذان، فجابوا الأذان من المدينة، فبمجرد ما الإمام كبر هنا الشيخ تركنا، الشايب هذا تركنا والله أكبر كبر، صار يصلي معه. ما يصح طبعا، ما يصح. كلمناه طبعا بعدين، المهم ما لنا بهذه القصة. وهكذا الذي يصلي خلفه قالوا هكذا إذا كان نقلا حيا فهذه ليست صورة، هذه انعكاسات ظل على عدد من المرآة تتقلب من هنا وهنا إلى الأقمار الصناعية إلى أن تدخل البيوت وتنقطع بانقطاع البث. قالوا هذه ليست صورة، والله أعلم، ما أنا إلا ناقل، وإلا أنا جبان في هذا الباب في الحلال والحرام، أجب أن أقول في هذا إنها ليست صورة، لأن كل الناس إيش يسموها صورة، حتى في الجوال عندك استديو إيش صور، صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ لعن الله المصورين. ولنا في أحمد قدوة، الإمام أحمد كان إذا سئل عن أمر ولم يترجح عنده شيء يقول أجب أن أقول فيه شيء، أو يقول أجب أن أقول كذا وكذا، يزين هذا الجبن، ما أحلى هذا الجبن. فالإنسان إذا ما ترجح له شيء يقول الله أعلم، وما أنا إلا ناقل، نقلت لكم قولي أهل العلم والله أعلم. اقرأ. قال رحمه الله: باب ما وطئ من التصاوير. ما وطئ من التصاوير. قال باب ما وطئ، وطئ يعني ديس، يعني دسته بقدمك، يعني لو في صورة في الأرض والناس تدوسها وتمشي وتروح وتجي، هذا نقول صورة موطوءة، يعني مدعوسة بالأقدام. باب ما وطئ من التصاوير، يعني ما ديس بالأقدام. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه، قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة، أو قالت وسادتين. نعم، فجعلناه وسادة أو وسادتين. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، فلما عاد وإذا عائشة رضي الله عنها ركبت ستارة على سهوة، يعني الطاقة في الغرفة سترتها بستارة، وإذا الستارة هذه فيها صور تماثيل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستارة وفيها هذه الصور هتكها، نزعها يعني، وذكر ما سمعتم أن أشد الناس عذابا هؤلاء الذين يصورون. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون يعني يساوون بخلق الله. الله هو المصور، هو الذي صورك فأحسن تصويرك، والذي يأتي يصور يضاهي الله في خلقه. فقال: أشد الناس عذابا الذين يضاهون خلق الله. يضاهون يعني يضاهئون. فأخذته عائشة لما هتكه، يعني نزعه من الجدار، أخذته عائشة هذا الستر وجعلته وسادتين، جعلته وسادتين. طيب فيها صور؟ نعم، لكنها موطوءة مدعوسة، إما بيد يتكئ عليها أو برجل. ولذلك قال الفقهاء: إذا كانت الصورة مهانة بحيث أنها توطأ بقدم، توطأ بقدم أو يجلس عليها، فهي تكون مهانة، لا تكون مكرمة، لا تكون مكرمة. فإذا كانت مهانة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على وسادة فيها صورة، كان يتكئ على وسادة فيها صورة. هذه لما هتكه فأخذته عائشة وجعلته وسادة أو وسادتين يتكئ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كانت الصورة مهانة قالوا فلا بأس به. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت دركونا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته. وعلقت درنوكا. أيوة، ما هو دركونا، درنوكا، درنوكا ستارا. نعم. فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. طيب لماذا يا إخوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور؟ لسببين. الأول أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، يذهب هذا المصور يصور كخلق الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن كل مصيبة في البشرية، كل مصيبة في البشرية سببها هذه الصور. من أول ما عصي الله عز وجل به، يعني قبل بعثة نوح صلى الله عليه وسلم، أول شرك حصل في البشر سببه هذه الصور. كيف؟ الناس كانوا كلهم على الإسلام، لأن الإنسان يكون على دين أبيه، وأبو البشر من هو؟ آدم. وآدم نبي، وآدم نبي كما في الحديث، ولم يكن رسولا، لأن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح. أما آدم فكان نبيا، وذكر أهل السير والتاريخ كما ذكر الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم أن خليفة آدم عليه السلام ابنه كان نبيا، الله أعلم، ما ورد في القرآن ذلك ولا في السنة، إنما هو من بني إسرائيل، قال نزل عليه 50 كتابا، الله أعلم، كل ذلك من أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب. المقصود أن آدم صلى الله عليه وسلم كان نبيا، وأولاده كانوا على التوحيد، على دين أبيهم. وبقي الناس كما في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بقي الناس 10 أجيال على التوحيد، 10 أجيال على التوحيد، ما فيهم شرك، لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. وكان عندهم علماء فضلاء أهل تقوى وأهل ديانة، كان منهم من؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كلهم أئمة علماء فضلاء أهل تقوى وأهل صلاح من عباد الله الصالحين. هؤلاء كانوا يعلمون الناس ويفتونهم، وأهل ديانة وتقى، ماتوا، فلما ماتوا كان الناس يحزنون عليهم، وهذا التفصيل كله في حديث ابن عباس الصحيح، يحزنون عليهم، مات العالم الفلاني، الناس يبكون، مات سواع، مات يغوث، مات نسر، يعوق، كلما مات عالم حزن الناس عليهم. فجاءهم إبليس فقال لماذا أنتم حزينون؟ قالوا والله ماتوا علماءنا، هذا عالم كبير، هذا إمام جليل، هذا كذا، هذا كذا. قال لا تحزنوا، صوروا صورهم وضعوا صورهم في المجالس التي كانوا يجلسون فيها للذكرى، للذكرى، تتذكرونهم، كلما تذكرتموهم نظرتم إلى صورتهم فتذكرتموهم. قالوا والله هذه فكرة طيبة. فطبعا ما عندهم ورق ولا حبر ولا قلم حتى يصوروا، فالتصوير كيف يكون؟ بالنحت على الصخور. فصاروا ينحتون صورهم على الصخور، هذه صورة يغوث وهذه صورة يعوق وهذا نسر، ووضعوها في مجالسهم، لا يعظمونهم ولا يعبدونهم، إنما فقط من باب المحبة يحبونهم. من هؤلاء؟ والله هؤلاء علماؤنا وأجلتنا ومن كانوا بيننا ممن نحبهم. انخرم الجيل الأول، ماتوا، جاء الجيل الثاني، من هؤلاء؟ آباؤهم كانوا يقولوا والله هذول علماءنا وفضلاءنا، وهؤلاء كانوا يفتوننا ويعلموننا دين الله ويبالغوا في الثناء عليهم. فهذا الطفل لما يسمع أبوه يثني على هذا صاحب الصورة هذه، يثني عليه ويجله ويبالغ ربما في إجلاله لإقناع ولده أن صاحب الصورة ذو جلالة قدر، صار الحب أكثر. مات الجيل الأول، طلع الجيل الثاني، جاء أولادهم، جاء أبناؤهم يسألون من هؤلاء؟ قالوا والله إحنا ما أدركناهم، لكن نذكر آباءنا كانوا يقولون هؤلاء أناس صالحين، أتقياء، علماء، فضلاء، وفيهم وفيهم، ويحطوا شوية بهارات، كل من جاء حط شوية بهارات، شوية كزبرة وشوية بقدونس وشوية، يعني يبالغ، يعني مبالغات أكثر، فزاد الإطراء أكثر وأكثر، إلى أن وصل قال والله هؤلاء كانت لهم منزلة عند الله، هؤلاء العلماء صارت كانت لهم منزلة، إذن نتوسل بهم إلى الله عز وجل، ما ندعوهم ولا نعبدهم، لكننا نتوسل بهم إلى الله، فنقول يا رب اغفر لنا بحرمة هذا فلان الفلاني الذي كان من عبادك الصالحين، يا رب بجاه فلان يسوع هذا أو سواع أو يغوث أو ما أدري مين فلان الفلاني بحقه يا رب يفعل. صاروا يتوسلون. هلك ذاك الجيل، جاء بعده زيد يا إبليس، والشيطان يوسوس لهم أكثر، يوسوس لهم أكثر، يزين أكثر. صاروا يدعونهم يقولون يا فلان أنت من عباد الله الصالحين، كما رأينا هذا في بعض حتى بلاد الإسلام، والله رأيت ذلك بعيني. يأتي الذي يقول مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي إلى القبر فيقول يا فلان أنت من عباد الله الصالحين، افعل لي كذا، اشفي مريضي، ارزقني ولد، يا فلان افعل كذا وكذا افعل. صار يدعوه. هذا الشرك الأكبر بعينه. والله عز وجل ما قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يجيك من البداية ويقول لك اكفر، يمشي معك خطوة خطوة، وبعدين الشيطان يمشي بنفس طويل طويل جدا، ما يمل ولا ييأس، ولا يبني على جيل أو جيلين أو ثلاثة، يبني على أجيال مستقبلية. ولذلك ربنا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما يأتيك من البداية يقول لك اكفر، لا، يقول لك افعل كذا ثم يزيدك. وهكذا هؤلاء القوم، فوسوس إليهم الشيطان وزين لهم أعمالهم، فصاروا يأتون ويدعون هؤلاء يقولون يا فلان أنت من عباد الله الصالحين، ادعوا الله، صورة صورة حجر، افعل لي كذا، افعل لي كذا، افعل. ثم بعد ذلك صاروا يطلبون منهم أعطني أنت، افعل كذا، اتخذوهم آلهة. وهكذا خطوة خطوة خطوة خطوة حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، حتى عبدوا. وهكذا العرب في جاهليتهم، في الحديث أن اللات كان يلت السويق للحاج، يعني للحجاج، يلت السويق يعني يلته، يدقه ثم يخلطه بالماء ثم يطعم الحجيج. فلما مات حزن الناس عليه، كان هذا يطعم الحجيج، هذا الكريم الذي كان يكرم الحجيج ويطعمهم ويفعل كذا وكذا، فلما مات صوروا صورته في مجلسه وصاروا يدعونه حتى عبدوه من دون الله، حتى عبدوه من دون الله. قد يقول قائل، وقد قيل، قد يقول قائل هذه زمن الجهل، زمن التخريفات، لما كانت الناس جهلة. الآن لا يمكن الناس، الآن الناس صار فيه علم وفيه تكنولوجيا وفيه تقدم يعني تقدم، صار فيه تقدم حضاري. لا يمكن الإنسان العاقل يعبد صنما، نقول ليس بصحيح، والواقع يدل. انظروا كم على وجه الأرض من أمم فيهم أطباء ومهندسين وفلكيين وفيزيائيين وكيميائيين وأهل اختراعات، ثم يأتون إلى صنم فيسجدون له. في والله رأيت هذا بأم عيني، والله رأيت هذا بأم عيني. قبل فترة كنت في الهند وأنا ماشي بالسيارة، وإذا صنم في الشارع محطوط هكذا في الشارع، يعني ليس داخل بيت أو كذا، في الشارع، وإذا ناس يأتون ويسجدون له من دون الله، قبحهم الله، يعبدونه من دون الله. هل نقول ما في تقدم، ما في حضارة، ما فيهم أطباء وفيهم مهندسون وفيهم أناس أصحاب اختراعات؟ بل والله كما كان يقول الشيخ الجزائري، أسأل الله أن يمده بالصحة والعافية، والله يسجدون للبقرة. كنا في السيارة ماشيين، وإذا طوط طوط الناس كلها، وإذا البقر في وسط الخط إخوان، جالسين كذا وما في واحد يقدر يزعج هذه البقرة من مكانها. وفيهم أناس مثقفين ودارسين ومتقدمين، لكن خلاص زين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان أعمالهم. تجده متعلما، طبيبا أو فلكيا أو صاحب علم دقيق من العلوم العصرية، ويأتي ويسجد لبقرة، ويأتي ويسجد لصنم يعبده من دون الله. يحصل هذا؟ يحصل هذا؟ صحيح؟ ولذلك حرم الله عز وجل اتخاذ هذه الصور. بعض الناس يأتي يقول والله للذكرى. طيب حتى الذين كانوا قبل نوح قالوا للذكرى في البداية، يعني البداية كانت الخطوة الأولى من خطوات الشيطان، كانت لماذا؟ للذكرى، ثم المبالغة في الثناء والمدح، ثم الإطراء، ثم تعلق، ثم محبة، حتى عبدوهم من دون الله. نعم، قف على رأس باب، خلينا نقف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.